بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. أما بعد، فهذا المجلس 42 من شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد أنهينا في المجلس السابق باب المواقيت، واليوم إن شاء الله نشرع في باب آخر وهو باب صلاة الجماعة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى 600 للهجرة رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والمؤمنين، آمين. قال: الباب الثاني، باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. أخرجه البخاري. نعم. شرع في هذا الباب، وهو باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، فكأن المصنف رحمة الله تعالى عليه تبعا لغيره كالإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، فقد بوب لصلاة الجماعة بباب وجوب صلاة الجماعة، وتبعه في ذلك عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه، فقال: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. رغم أن المسألة خلافية بين أهل العلم، هل صلاة الجماعة في المساجد واجبة أم أنها مستحبة، أم أنها من السنن المؤكدة، أم أنها فرض كفاية، كما سيأتي معنا. فكأن المصنف اختار القول الراجح الذي ترجح عنده، وإن كان هو ليس رأي الجمهور كما سيأتي معنا، فقول الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة أن صلاة الجماعة إنما هي سنة، إما سنة مؤكدة، وقال بعضهم أنها فرض كفاية الشاهد، فكأنه اختار القول الراجح طبعا، وهذا عند بعض أهل العلم يعتبر شيئا معيبا، بمعنى أنه الإنسان دائما لا يعطي الحكم في المسائل الخلافية في بداية الأمر، لا يبوب عند بداية المسائل الخلافية، لا يذكر ماذا مباشرة الراجح عنده، وإنما يذكر ماذا ما يشير إلى الخلاف في هذه المسألة. فأشار في هذا الباب أنه سوف يتطرق إلى مسألتين اثنتين. المسألة الأولى التي هي فضل صلاة الجماعة وما فيها من الأجر، والمسألة الثانية هي حكم صلاة الجماعة، وعليه تنوعت الأحاديث الواردة في هذا الباب. ويوحي هذا الترتيب أيضاً أنه سوف يبدأ بفضل صلاة الجماعة قبل أن يبدأ بالحكم، باب فضل صلاة الجماعة قبل أن يبدأ الحكم. فإن قيل: هل الأولى أن يبدأ بالفضل أم أنه يبدأ بالحكم، أو أنه يعكس يبدأ بالحكم قبل أن يبدأ بالفضل، فأيهما أولى في الترتيب؟ الجواب أنه يبدأ ماذا؟ يبدأ بالفضل، لأن الفضل غير متعلق بالحكم، بمعنى سواء كان يعتقد وجوبها أو يعتقد استحبابها فإنه سوف ينال ماذا؟ سوف ينال الأجر. بخلاف لو عكس المسألة فبدأ بالحكم، لاعتقد بعض الناس أن الفضل متعلق ماذا؟ بالحكم الذي هو الوجوب أو الاستحباب. شرع أو بدأ في هذا الباب بحديث عبد الله بن عمر، وقد تقدمت ترجمته فيما سبق من الأحاديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. وقال بأنه رواه الإمام البخاري، والصحيح أنه في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وإن كان هذا اللفظ الذي أورده هو لفظ الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. فقوله صلاة الفذ، الفذ هو المنفرد، الذي يصلي وحده، صلاة الفذ والذي يصلي وحده. وسيأتي معنا في الحديث الذي يأتي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاة الرجل في بيته أو في سوقه، بيته أو في سوقه، فدل على أن المراد بصلاة الفذ هو من يصلي وحده، وبالتالي من صلى في غير المسجد جماعة كمن صلى في بيته مع أهل بيته، وصلى مثلا في سوقه مع جماعة السوق، هل يدخل في هذا المفاضلة أم لا؟ هذا الذي سيأتي معنا. قوله صلاة الفذ تفضل، تفضل هذه صيغة تفضيل، تفضل أي أعنى عني بذلك أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وهذا يقتضي ماذا؟ التشريك. عندما تقول هذا الشيء أفضل من هذا الشيء، معناه الشيء الثاني ماذا؟ فيه نوع من الفضل، وبالتالي ماذا؟ يشتركان في الفضل وزيادة. تقول مثلا هذا السكين أمضى وأحد من هذا السكين، بمعنى أن كلاهما حاد، ولكن ماذا؟ الأول أو الثاني أحد ماذا من الأول، إذن يشتركان. وبناء على ذلك فإن صيغ المفاضلة دائما تأتي على سبيل التشريك، إلا فيما امتنع شرعا أو عقلا، إلا فيما امتنع فيه التشريك شرعا أو عقلا. مثال ذلك قول الله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين، فأحسن هي صيغة تفضيل، هل معنى هذا أنه يوجد خالق مع الله عز وجل دونه في الخلق؟ الجواب لا، فالله عز وجل هو الخالق لا خالق سواه. فأفضل هذه وأحسن وصيغ المفاضلة والتشريك قلنا الأصل أنها تأتي لتدل على المشاركة إلا فيما امتنع شرعا أو عقلا. وأحيانا يأتي ماذا المفاضلة لتدل ماذا على في غير بابها، يعني أحيانا المفاضلة تمتنع شرعا وأحيانا ماذا تمتنع عقلا. نعم، قلنا بأن عندما تسمع أي صيغة من صيغ المفاضلة، شيء أفضل من شيء، أحسن من شيء، هذا يتبادر إلى الذهن أولا أن هذا الشيء بينهما ماذا؟ الشيئان بينهما شيء مشترك، فإذا كان التفاضل في الحسن فهذا حسن والثاني ماذا؟ أحسن. إذا كان في القوة تقول هذا أقوى من هذا، معنى هذا فيه قوة والثاني ماذا؟ فيه قوة أكثر، وهكذا. قلنا إلا في حالة إذا امتنع ذلك شرعا أو عقلا. شرعا مثل قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، فلا يأتي واحد ويقول ماذا الدليل على أنه يوجد خالق مع الله سبحانه وتعالى، نقول لا، لأنه ثبتت في النصوص الأخرى أن الله عز وجل هو الذي تفرد ماذا بالخلق والملك والتدبير، وهي ربوبية الله سبحانه وتعالى. وقد يمتنع عقلا كأن تفاضل بين شيئين ليس بينهما اشتراك، لا ليس كالماء والنار، كأن تقول مثلا إن هذا السيف أحد من العصا، فهل السيف ماذا؟ هل العصا فيها حد تقطع؟ الجواب لا. ولذلك قيل كما قال القائل ألم ترى أن السيف ينقص قدره، إذا قيل إن السيف حد من العصا يعني ينقص قدره، أحيانا إذا فاضلت بين شيئين ليس بينهم اشتراك أنك ماذا تنقص من قدره. ثم قال نعم، ولذلك ماذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب أن هذه المفاضلة المقصود بها ماذا الزيادة، بمعنى أنه تثبت فيه فضيلة في صلاة المنفرد، ولكن صلاة الجماعة ماذا تزيد عليه، ماذا تزيد عليه في الأجر. ولذلك جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل أزكى مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده، صلاة الرجل مع الرجل يعني جماعة أزكى يعني أكثر أجرا من صلاة الرجل وحده، وصلاة الرجلين مع الرجل أزكى من صلاة الرجلين، وكلما زاد كان أحب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كلما زاد العدد في الجماعة كلما كان ذلك أحب إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا ماذا جاء في بعض الروايات في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد، تزيد معناه أنه فيه أجر في صلاة المنفرد. ولكن ماذا، ليش احنا ذكرنا هذا الأمر؟ لنبين مسألة مهمة، أن صلاة المنفرد صحيحة، يعني من صلى في بيته لوحده فصلاته صحيحة لا يطالب بالإعادة وينال فيها الأجر، ولكن ماذا، هي أنقص من صلاته الجماعة، لأنه ذهب بعض العلماء وإن كان هو قول شاذ إلى أن صلاة المنفرد الذي يصلي في بيته صلاته باطلة وغير صحيحة، فنقول مثل هذا الحديث وغيره الذي جاء في المفاضلة يدل على أن ماذا، صلاة المنفرد الذي يصلي وحده من غير عذر تعتبر صلاة ماذا، صلاة صحيحة. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفذ، المقصود به ماذا؟ صلاة الفذ الذي يصلي الصلاة في بيته أو في سوقه لوحده صاحب العذر أم تعم صاحب العذر وغير العذر؟ بمعنى أن الإنسان أحيانا يصلي في بيته لمرض، أو يصلي لأنه فاتته صلاة الجماعة استيقظ فوجد الناس قد صلوا، أو أن الإنسان يصلي في بيته لأنه مسافر، أو النساء حينما تصلين ماذا في بيوتهن. فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفذ حتى الإنسان المعذور صلاة الجماعة أفضل منه؟ نعم، نعم، حديث أبي موسى الأشعري عند الإمام البخاري. بعض أهل العلم قال بأن الفذ الألف واللام هذه يقولوا للاستغراق، معناها أنها عامة تتناول صاحب العذر وغير العذر كلهم ماذا، صلاة الجماعة تفضل. واختار هذا القول الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب، قال وصلاة الفذ المعذور ترفع عنه التأثيم، يعني لا يأثم، ولكنه ماذا، لا ينال أجر المضاعفة. وخالفه غيره من أهل العلم استدلالا بحديث أبي موسى الأشعري عند الإمام البخاري حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب للمسافر والمريض ما كان يعمله صحيحا مقيما، يعني إنسان متعود أن يصلي في جماعة ثم مرض فحبس في بيته أو أنه سافر، فإن الله عز وجل يجري عليه الأجر، وهذه فضيلة المداومة على الأعمال الصالحات، فكان أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يحب العمل ماذا، من الأعمال الدائم. ليش؟ لأن الإنسان إذا داوم على العمل الصالح واعترته ما يعتري الناس، مرض، سفر، غير ذلك، فإن الله عز وجل ماذا، يجري عليه الأجر. ويزيد الأمر عظما أن الإنسان لو أماته الله عز وجل على عمل صالح كأن يموت في صلاته أو يموت متصدقا أو ساعيا إلى المسجد يعني يموت في الطريق، أو أنه يكون حاجا أو غير ذلك من أعمال البر، فالصحيح والله تعالى أعلم أن أجره ما زال ماذا، يجري إلى يوم القيامة. ولذلك من أعظم علامات حسن الخاتمة وما يختم للمرء عليه أن يموت على عمل صالح. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول لأن من مات على شيء بعث عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات على الطاعة بعث ماذا، على الطاعة. وأعظم الطاعات جميعا هو كلمة التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ويأتي بعد ذلك الأعمال الصالحات من صلاة وزكاة ونحو ذلك. الأمر الثاني أنه يجري عليه العمل لو أنه الأجر لو أنه مات على ذلك العمل، كأن يموت ساجدا، يموت متصدقا، يموت في سعيه إلى الحج ونحو ذلك، فهذه من أعظم مراتب حسن الخاتمة. الأمر الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفذ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. الأحاديث في هذا الباب تنوعت، منها ما ذكر فيه الدرجة، ومنها ما ذكر فيه الجزء، ومنها ما ذكر فيه الضعف، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما سيأتي معنا ب25 ضعفا. هناك الدرجة، هناك الجزء، وهناك ماذا؟ الضعف. فهل هما بمعنى، هل هذه الأشياء بمعنى واحد؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم 27 درجة أو 25 جزءا أو 25 ضعفا، الدرجة والجزء والضعف، هل هي بنفس المعنى؟ الجواب، من أهل العلم من اعتبرها يعني نوع من التغيير في الألفاظ، لأن الرواة أحيانا يتصرفون ماذا في الرواية، بعضهم يقول درجة، وبعضهم يقول جزء، وبعضهم يقول ضعف، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول درجة، أحيانا يقول جزء، أحيانا يقول ماذا؟ ضعف. هذا التنويع. ومنهم من قال لا، أن الدرجة غير الضعف. وهذا ينبني عليه ماذا؟ مسألة أخرى، وهي هل المضاعفة تكون من جنس الصلاة أو من غير جنسها؟ مش معنى هذا الكلام، يعني لو أن الواحد صلى في بيته والثاني صلى في المسجد، هذا عنده ماذا؟ 27، وفي حديث أخرى كما سيأتي معنا 25. هل معنى أن صلاة هذا كأنه صلى ماذا؟ 25 مرة ما صلاه المنفرد، أو 27؟ يعني ضعف. يعني لو أن هذا نال، الذي صلى في بيته نال مثلا 1000 حسنة، فيكون الذي صلى في المسجد نال كم؟ 27,000 حسنة. هذه إذا قلنا بأنه ماذا؟ رواية الضعف، لأنه جاء عند الإمام أحمد لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 25 ضعفا كلها مثل صلاته، كلها مثل صلاته، يعني تضاعف بنفس ماذا؟ نفس الأجر. ومن قال بأن الدرجة غير الضعف قال لا، قال هذا الفضل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الدرجة والجزء لم يأتي تحديدها. ولكن الصحيح جمعا بين الروايات، والله تعالى أعلم، أن الذي يصلي في بيته والثاني الذي يصلي ماذا؟ في مسجده، يكون للثاني 27 مرة أو 25 مرة الذي يصلي في بيته. وهذا يعطيك ماذا؟ أمر عظيم جدا. للإنسان قد يعيش عمرا محدودا، وهذا هو الحاصل في بني آدم، أن الله عز وجل جعل لهم ماذا؟ أجلا محدودا. وأعمار هذه الأمة كما جاء عند الترمذي وغيره بين 60 و70، قل من يجاوز ذلك. إذا نزعنا ماذا؟ سن التكليف 15 سنة، وما ينامه الإنسان صاحب 60-20 سنة، لأنه ثلث اليوم، وما يقضيه في حوائجه، لا يبقى صاحب 60 معه إلا 20 سنة. فمما يضاعف للعبد أجره في صحيفته هو مثل هذه الأعمال. فالذي صلى 20 سنة في المسجد كأنه صلى 20 في 27، معناه كأنه صلى كم؟ 400 أو 540 سنة، كأنه صلى 540 سنة. والذي صلى في بيته كأنه صلى 20 سنة. هذا التفاوت الذي يكون بين هذا وبين هذا. الشاهد أيضا مما ورد من الأمور الواردة في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوع في العبارة. أحيانا ماذا؟ جاءت أحاديث 27 درجة، وجاءت أحاديث 25 درجة أو 25 ضعفا أو 25 جزءا. فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ يعني في أحاديث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال يضاعف 27، وفي روايات ماذا؟ 25. ولذلك العلماء ماذا؟ سلكوا مسالك عدة في الجمع بين هذه الروايات. أولا قيل بأن 27 أو 25 كانت أولا، أول ما نزل، ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله عز وجل قال له من صلى في جماعة كان له 25 ضعف ما يصليه الإنسان في بيته. ثم الله عز وجل بفضله وكرمه زاد ماذا؟ زاد في الفضل، فصارت ماذا؟ 27 درجة. فإن قيل أن هذا الأمر يحتاج إلى معرفة ماذا؟ التواريخ، كيف نعرف أن 25 هي الأولى و 27 هي الثانية؟ الجواب لا، هو لا بد من التاريخ. أنت لما تقول بأن هذا الحديث يعني 27 نسخت 25، تعرفون أن النسخ لا بد تعرف ماذا المتقدم ماذا والمتأخر، هذا ما يسمى الناسخ والمنسوخ، وقد أخذنا هذا المبحث في أصول الفقه. فكيف نجيب؟ نعم، لا أخليك مع الترجيح قبل أن تصير إلى الجمع. نعم، سن الصحابي؟ لا لا، وما يدريك هذا الصحابي ماذا أخذه عمن هو أسن منه. الآن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس من صغار الصحابة، جابر، عبد الله بن عمر، أبو هريرة الذي قدم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للهجرة، فلا شك بأنه جزء كبير من الأحاديث أخذها ماذا؟ عمن هو أسن. لا، ليس هذا. إذن خذوا هذه الفائدة. نعم، انظر إذا كان الحديث الأول أخرجه شيخان، نعم، الثاني أخرجه أحدهما، فيقدم من... لا، أنت تتكلم الآن عن الترجيح، نتكلم عن النسخ. النسخ لا يعرف، قد يكون ماذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد هو الذي نسخ الذي رواه البخاري ومسلم، إيش علاقة بالله؟ فخذوا هذه الفائدة، الثواب والأجر لا ينسخ، الثواب والأجر لا ينسخ. بمعنى ماذا؟ لا بد أن يكون 27 هو الماذا، هو المتأخر، لأن الله عز وجل إذا أعطى ثوابا لا ينسخه بما هو ماذا أقل منه، وإنما من فضل الله عز وجل ماذا أنه دائما يزيد ولا ينقص، لأن الزيادة دليل ماذا على فضل الله عز وجل وجوده وكرمه. وأما النقص فالعياذ بالله قد يكون ماذا بسبب ماذا البخل، معاذ الله عز وجل ماذا أن يبخل على عباده. شوف إنسان مثلا تعطيه أول شيء 1000 دينار نظير عمل، ثم بعد ذلك ماذا 1000 تصير 500، فيحصل في نفسه نوع ماذا من الأسى والحزن، بينما الله عز وجل ماذا دائما ماذا يزيد. ولذلك قالوا بأن الله عز وجل لا ينسخ وعده ولكنه قد يخلف وعيده. الله عز وجل لا ينسخ الوعد، إذا وعد بشيء ماذا أعطى. ولذلك كل ما ورد في ثواب الجنة وما يناله الإنسان نظير الأعمال الصالحات سيناله العبد حتما، ولكن ما توعد الله عز وجل به عباده من العذاب والنكال قد ينسخه الله عز وجل ماذا ولا يوقعه، ولا يوقعه. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن إنجاز الوعد فضل وإخلاف الوعيد ماذا فضل، إخلاف الوعيد فضل. ألا ترى أن بعض الحكام مثلا عندما ماذا تأتي بعض المواسم ماذا ما يسمى هذا يسموه العفو، رغم أنه مستحق للعقوبة يأتي ماذا ما يسمى بالعفو الشامل. فالعفو يعتبر ماذا منقبة للإنسان، فما بالك ماذا لخالق الإنسان وهو رب العالمين. إذن هذا الوجه الأول. وقيل أيضا أن الإخبار بالقليل لا ينافي ماذا الكثير، أن الإخبار بالقليل لا ينافي الكثير. إيش معنى هذا الكلام؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر 25 هذا لا يعارض ماذا مع 27، لأن قوله 25 لا مفهوم له. لذلك عند الأصوليين، عند جمهور الأصوليين، أن مفهوم العدد إذا خرج مخرج الغالب ومخرج ماذا التكثير فإنه لا مفهوم له. وش معنى هذا الكلام؟ الله عز وجل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الآن 70، هذا العدد 70، هل الله عز وجل قصد 70 ولا ماذا؟ العدد جاء من باب ماذا؟ التمثيل والتغليب. الثاني يعني لو أن الإنسان استغفر للمنافقين أو للكافرين 80 مرة هل الله عز وجل سيغفر لهم؟ الجواب لا. لذلك 70 هذه جاءت ماذا؟ خرجت مخرج ماذا؟ الغالب. قالوا كذلك 25 خرجت مخرج الغالب، فيمكن أن يزاد عليه ماذا؟ 27 و29 وإلى أعداد لا يعلمها إلا رب العالمين. أيضا ماذا مما قيل في الجمع بين هذه الأحاديث؟ قيل بأن الأمر يختلف ماذا؟ باختلاف أحوال المصلين، فبعض الناس ماذا؟ ينال 27، وبعض الناس ينال ماذا؟ 25. بمعنى أنه إذا كان الإنسان مسجده بعيد وأكثر الخطى وجاء في أول الوقت وصلى صلاة تامة وصلى في مسجد جامع فإن الأجر ماذا؟ يزيد. أما إذا كان مسجده قريب وكانت جماعة في المسجد قليلة أو أنه ماذا؟ لم يخشع في صلاته ذلك الخشوع، تنزل الدرجة من 27 إلى 25. وقيل، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال 25 للصلاة السرية و27 للصلاة الجهرية. طيب لماذا فرقت بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية؟ قال لأن الصلاة الجهرية تزيد على الصلاة السرية بأمرين اثنين. الأمر الأول استماع لقراءة الإمام، والاستماع للقرآن فيه أجر، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذه نزلت في الصلاة. قالوا والأمر الثاني التأمين على ماذا؟ على الفاتحة أو على قول الإمام ولا الضالين. قالوا هذان الأمران هما ما خصت بهما صلاة الجهرية على صلاة ماذا؟ على الصلاة السرية، فزيدت ماذا؟ بدرجتين، نظير القراءة ونظير ماذا؟ والاستماع للقراءة ونظير ماذا؟ ونظير ماذا؟ التأمين. وهذا وجه ماذا؟ يعني له وجهه. أيضا ماذا مما جمع فيه بين هذه الأحاديث؟ قالوا أن هذه الصلاة اللي فيها 27 خاصة بصلاة الفجر، والباقي ماذا؟ 25 لباقي الصلوات. طيب ما هو دليلهم؟ نعم، لا بالعكس، عندهم دليل. ما هو الدليل؟ في فضل الصلاة. لا، نعم، تشهدها الملائكة. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أيوة أحسنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الرجل منفردا 25 درجة. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قالوا الواو هنا استأنف النبي صلى الله عليه وسلم أمر آخر، يعني بقية الصلوات 25 وصلاة الفجر تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فيزيد الفضل إلى ماذا؟ إلى 27 درجة. استنباط، وإن كنا ماذا لا نقول به. أيضا ماذا قيل بأن 25 لمن صلى صلاة الجماعة في غير المسجد، مثل إنسان يصلي في البيت مع أهل بيته أو يصلي في السوق أو في المؤسسات، أحيانا في المؤسسة ما قدوش يخرجوا إلى المسجد يصلوا ماذا؟ جماعة. أو إنسان في البيت يجمع أهل بيته وماذا يصلي بهم؟ قالوا ينال 25، والذي يصلي ماذا؟ في المسجد ينال 27. وهناك الوجه السابع وهو الأخير، قالوا بأن لا تعارض بين 25 وبين 27. كيف؟ قالوا 25 باطراح صلاة الذي صلى في جماعة والذي صلى منفردا، والـ27 ماذا؟ بإدخالهما. مفهوم؟ يعني 25 النبي صلى الله عليه وسلم قال الفرق بين صلاة هذا وصلاة هذا 25، أما 27 أدخل ماذا؟ صلاة الذي صلى في جماعة وصلاة الذي صلى منفردا، فصارت ماذا؟ فصارت 27. نعم. لا، وكان هذا الوجه أنا لم أريده لأنه بعيد، لأنه جاءت في بعض الأحاديث 25 درجة، وجاءت في أحاديث 25 ضعفا، وجاءت في حديث 25 جزءا، فالجزء والدرجة والضعف كلها رويت ماذا؟ في نفس المضاعفة، ولذلك صار التفريق بين الدرجة والجزء والضعف غير ممكن، مفهوم؟ أيضا ماذا؟ مما يرد في هذا الباب، قلنا هل المراد بصلاة الفذ الذي يعني صلى في بيته بعذر أو بغير عذر؟ قلنا الصحيح ماذا؟ أنه من صلى في بيته بعذر فإن الله عز وجل يضاعف له الأجر، وهذا فضل من الله عز وجل ومنا، ولكن هل يكون في الأجر كمن صلى في جماعة؟ هو يضاعف له الأجر، ولكن هل يكون مثل من صلى في جماعة؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر كثير من الأمور في قضية النية قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله عز وجل مالا وعلما، فهو ماذا؟ بعلمه ماذا؟ ينفق هذا المال في وجوه الخير ويصل به رحمه. ورجل ثاني أتاه الله عز وجل علما ولم يؤتيه مالا، فهو بعلمه يقول صادق النية كما جاء في الحديث، الحديث عند أحمد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا ليت لو أن لي مثل فلان لماذا؟ لفعلت مثله. قال فهو بنيته في الأجر سواء. هل المساواة في الأجر معناها الذي ينفق في وجوه الخير والذي ينوي وما عندوش المال يكون في نفس الأجر؟ قال العلماء: هما في نفس الأجر بالنسبة إلى النية، ولكن المنفق يزيد عليه ماذا؟ فيما أنفقه من المال. وهذا ماذا؟ جمع ما بين الأحاديث المتعارضة. لا، يعني له الأجر ولكن يختلف في الحكم. لا، يعني لو قلت أمر آخر لكان أصوب. الآن الشهيد الذي يموت في الغرق والذي يموت في الهدم، والمرأة التي تموت بجمع يعني نفساء أو بسبب وضعها للحمل وغير ذلك مما جاء في الأصناف، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم، فذكروا أن الشهيد الذي يموت ماذا؟ في سبيل الله. قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم ذكر الميت ماذا؟ بالغرق والهدم والحرق، والمرأة تموت ماذا؟ بجمع، والمبطون، المهم، والمتردي الذي يسقط ماذا؟ من شاهق. فهؤلاء ماذا؟ تسميتهم شهيد ليس كشهيد من باب ماذا؟ الحكم فقط. ولكن هل له نفس أجر الشهيد؟ لا. قد يكون السؤال لو سأل سؤال آخر كان أوجه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بلغه منازل الشهداء، أي شهداء؟ شهداء المعركة. فهل الذي يموت في بيته وهو صادق النية يتمنى ماذا؟ أن يموت شهيدا في سبيل الله، ثم ماذا؟ الله عز وجل يعني مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سيف من سيوف الله عز وجل، خاض ماذا؟ المعارك والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما من موضع في جسده إلا وفيه طعن ماذا؟ أو ضربة بسيف، ولكن الله عز وجل كتب له ماذا؟ أن يموت على فراشه. وشخص ماذا؟ كان مار أول معركة، فإذا به ماذا؟ إذا به يموت، فهل هما في نفس الأجر؟ الجواب لا، هل هما في نفس الأجر؟ الجواب لا، يعني هما في نفس الأجر في قضية ماذا؟ النية والأصل. أما ما يناله الشهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، للشهيد عند الله سبع خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، وماذا يشفع في 70 من أهل بيته، ويزوج ماذا بثنتين 72 من الحور العين، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويؤمن من الفزع الأكبر. فهذه لا ينالها إلا من نال الشهادة في سبيل الله في أرض المعركة. طيب، الأجر الذي يناله الذي يصلي في جماعة في المسجد، هل هو بسبب الجماعة أم بسبب ما يحتف بصلاة الجماعة؟ بما يحتف ماذا؟ بصلاة الجماعة. وهذا هو الصحيح، أن الأجر الذي يناله الإنسان، لأن هذا الحديث جاء ماذا؟ صلاة الرجل في جماعة، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلاة ماذا؟ الرجل في الجماعة دون ماذا؟ دون قيد. وجاءت في حديث أحاديث أخر النبي صلى الله عليه وسلم قيدها ماذا؟ بالوضوء، قال توضأ في بيته فأحسن الوضوء، والثاني ماذا؟ لم يخرج إلا لأجل الصلاة، والخطوات التي ماذا؟ التي تكون بين بيته وبين المسجد. فهذه كلها ماذا؟ أسباب في مضاعفة الأجر. طيب، سؤال آخر، هل هناك مفاضلة بين جماعة وجماعة؟ يعني الآن الذي يصلي في مسجد فيه 100 شخص، وثاني صلى في مسجد فيه 2000 شخص، هل أجر هذه الجماعة كأجر هذه الجماعة؟ الجواب كلما زاد، بالدليل حديث ماذا؟ أبي بن كعب الذي ذكرناه آنفا، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الرجلين مع الرجل أزكى من صلاة مال الرجلين، وكلما زاد ماذا؟ كان أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا؟ نعم، لا يتخطى المساجد، ولكن ماذا؟ من الوجوه التي فضلت بها صلاة في المسجد النبوي والصلاة ماذا في المسجد الحرام، قالوا لأن عادة ماذا يكون العدد فيها أكثر ماذا؟ أكثر من غيرها. الآن أحيانا في المسجد الحرام يصلي 2,000,000 شخص، وكذلك في المسجد النبوي، وهذا لا يتأتى في أي مسجد ماذا؟ من مساجد العالم. ولذلك هذا لا يشرع أن الإنسان يتخطى. ليش؟ لأنه إذا تعارض الفضل مع النهي والحظر فإنه ماذا؟ الحاضر ماذا؟ النهي يقدم ماذا؟ على الفضل وعلى المبيح. طيب، هل صلاة الجماعة تضاعف إذا صلاها الإنسان في غير المسجد؟ بمعنى الإنسان لو صلى في بيته مع زوجه وأولاده، أو الإنسان صلى في المؤسسة اللي يشتغل فيها، أو في السوق الذي يعمل فيه، هل تضاعف؟ وإذا كانت المضاعفة هل هي 27 أو 25؟ الجواب تضاعف. طيب، والدليل؟ الحديث الذي ذكرناه، حديث أبي بن كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل ماذا؟ مع الرجل أزكى، يعني أفضل من صلاة الرجل وحده. وأيضا ماذا جاء في الحديث الآخر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وصححه وإن كان الحديث فيه خلاف، قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلات، الفلات معنى الصحراء والبادية، يعني في مكان خالي، فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة يعني في المسجد 25 صلاة، فإذا صلى في فلات مكان ماذا؟ قفار، البادية ولا الصحراء ولا المهم فلات، الفلات المقصود ماذا؟ المكان الخالي. قال فأتم ركوعها وسجودها، أتم الركوع والسجود كتبت له كم؟ 50، يعني أكثر من صلاة المسجد. كيف نجمع بهن؟ يعني الآن الذي يصلي في البادية وفي الصحراء وحده يضاعف له أكثر ممن يصلي في المساجد مع المسلمين. نعم، لأنه لم يجد الجماعة. طيب، معناها نحن نقول في هذه الحالة أن صلاة الفذ وصلاة المنفرد أفضل من صلاة الجماعة. عدم التعمد يرفع عنه الإثم ولكن لا يضاف له الأجر. يعني ها غيره. هذا الحديث طبعا صححه، سكت عنه أبو داود وما سكت عنه فقد صححه واحتج به، وأيضا صححه الإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه، وبعضهم ماذا؟ صحح جزءه الأول وضعف الجزء الثاني. الجزء الأول معناه صلاة الرجل في جماعة ماذا؟ تعدل ماذا؟ 25 درجة. هذا جاء في حديث كثر عند البخاري ومسلم وغير هؤلاء، من حديث عبد الله بن عمر، وحديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الفلات، بعضهم ماذا؟ ضعف هذه الزيادة، ولكن الصحيح والله تعالى ما أعلم أن هذه الزيادة صحيحة. نعم، طيب مضطر. طيب الرياء، والثاني تكون أخلص لله عز وجل. طيب، أنا أسأل سؤال آخر، هل صلاة الرجل الذي صلى في فلات صلى وحده أم صلى جماعة؟ يعني هل في الحديث فيه ما يدل على أنه صلى وحده أو أنه صلى جماعة؟ لا، أجبني عن السؤال الأول، صلى وحده ولا صلى مع الجماعة؟ يعني لو كان مجموعة ليش أنا أقول هذا؟ هذا الإشكال، طبعا هذا الحديث فيه إشكال كبير، وهذا الإشكال هو الذي أدى إلى بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الزيادة من ناحية المتن، أو أنها مخالفة للمحفوظ الذي جاء في الصحيحين عند الإمام أحمد وغيره. ولكن الذي أجاد وأفاد في هذه المسألة عالمان اثنان، الأول الإمام العراقي رحمه الله في طرح التثريب، والعالم الثاني هو الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه في نيل الأوطار، وإن كان هو نقل تقريبا كلام الإمام العراقي. أولا، هذا الحديث ورد في المسافر كما يدل عليه السياق، ليس من صلى فلات أمام العمران، لأن الذي يصلي في فلات وأمامه المساجد لا ينال هذا الأجر، وهو يسمع الآذان ويسمع. فالمقصود به ماذا؟ المسافر، يعني إنسان راه مسافر، خصوصا في الزمن الأول ما كانش مساجد، الآن الحمد لله في كل منطقة فيها ماذا؟ فيها مسجد. إنسان راه مسافر في فلات، خصوصا في الزمن الأول إنسان يقطع ماذا؟ يومين ثلاث أيام لا مسجد ولا هم يحزنون، فيصلي ماذا؟ في ذلك المكان. قال الإمام العراقي رحمه الله، فهذا الحديث هل يدل على أنه صلى منفرداً ولا مع جماعة؟ قال ليس في الحديث ما يدل على ذلك، فلذلك هناك احتمالان، إما أنه صلى وحده وإما صلوا مجموعة ماذا؟ من المسافرين، لأن حتى إذا كانوا مسافرين الأفضل أنه يقدمون أحدهم ماذا فيصلي بهم ماذا؟ جماعة، هذا هو الأفضل. قال فإن صلاها جماعة، صلوها جماعة، قال فإن الجماعة تسقط في السفر، لأن السفر ماذا؟ قطعة ماذا؟ من عذاب. الجماعة تسقط، صح الأفضل أن يصلوا جماعة، ولكن تسقط ماذا؟ الجماعة، سواء جماعة المسجد ولا جماعة ماذا؟ جماعتهم هؤلاء. قال: وبما أنهم تطوعوا للجماعة وهم غير مأمورون بها أو مأمورين بها، مع ما يعتريهم ماذا من نصب وتعب في السفر، ضاعف لهم الله عز وجل الأجر على من صلاه وهو مقيم مستريح. يعني الفرق بين الجماعتين أن الجماعة الأولى هو مقيم مستريح وهي واجبة عليه، والثاني ماذا؟ صلاه وهو متعب من السفر وليست واجبة عليه، فمن أجل هذا ضاعف لهم الله عز وجل الأجر على الجماعة الأولى ضعفين، فصارت ماذا؟ 50. مفهوم؟ طيب، هذا زال الإشكال الأول. ولكن لو صلاها منفردا، هنا الإشكال يكون أقوى. لو صلاها منفردا فإن الجواب مثل ما تفضل الأخ، فقد جاء في رواية ورواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في فلاة، أو الحديث عند الإمام مالك في الموطأ، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل صلى في قي، يعني في فلاة، فأذن وأقام، أذن ماذا؟ وأقام، وتوضأ أو تيمم، بحسب إذا كان عنده ماء يتيمم، وإذا كان ماذا؟ بدون ماء ماذا سوف؟ إذا كان عنده ماء يتوضأ، وإذا كان بدون ماء سوف يتيمم. إذن قال: من صلى في قي، يعني في فلاة، فأقام، فأذن وأقام، وتوضأ ماذا أو تيمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى بماذا؟ بجيش أو عدد من الملائكة لا يعلم طرفهم إلا الله سبحانه وتعالى. يعني لن يصلي وحده، وإنما سوف يصلي معه ماذا؟ عدد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقال أهل العلم: فتكون المضاعفة بسبب ماذا؟ ما يصلي معه من الملائكة، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم. لا، ليس في هذا الحديث، طبعا هي الملائكة تشهد الذكر، وكما جاء ماذا في حديث التبكير لصلاة الجمعة، أن الملائكة ماذا تقف عند الأبواب تكتب الأول فالأول الذين يدخلون إلى المسجد. قال: فإذا خرج الإمام صعد المنبر، طووا ماذا؟ الصحف، وجلسوا مع الناس ماذا؟ يستمعون ماذا؟ إلى الذكر. دليل على أن الملائكة ماذا؟ تشارك الناس في الذكر. ولكن هل تصلي معهم؟ الجواب: هذا الأمر ليس فيه ما يدل على الذي عندنا، أن الملائكة ماذا؟ تستغفر للإنسان وهو ماذا؟ في انتظاره لصلاته، فتقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ماذا؟ تب عليه. بخلاف ما جاء ماذا في الفلات، فعند نعم. طبعا هذا معليش فاتني الحديث، ليس وهمت، ليس عند الإمام مالك، وإنما عند الطبراني في نعم، في عند الطبراني أظن في الجاء في الأوسط، نعم، وليس في الكبير، في المعجم الأوسط. طبعا وهذا الحديث اختلف فيه، هل هو موقوف على سلمان الفارسي أم أنه مرفوع؟ والصحيح أنه ماذا؟ أنه موقوف على سلمان الفارسي. طبعا وهذا من أخبار الغيب، ولا يمكن ماذا لسلمان الفارسي أن يخبر عن أمر غيبي إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، أكيد، كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند الإمام أحمد وغيره، كما جاء في حديث قيس بن كثير أنه أتى أبا الدرداء رضي الله عنه وهو في الشام، وأتاه من المدينة ليسأله عن حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: قدمت، هل لك حاجة يعني في سفرك هذا؟ هل لك تجارة؟ قال لا، ما جئت إلا لأسألك عن هذا الحديث. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتستغفر لطالب العلم حتى ماذا؟ وإن نعم، وإنها لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا الدليل على أنه طالب العلم عندما يخرج في طالب العلم فإن الملائكة ماذا؟ تستغفر له وتضع أجنحتها رضاء بما يفعل. هذا كله ماذا؟ فضل يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده. طيب، هذا بالنسبة لصلاة الجماعة، أن صلاة الجماعة أفضل من أن يصلي الإنسان في بيته. بالنسبة لصلاة التراويح، أيهما أفضل؟ يصلي الإنسان في بيته أم أنه يصلي مع الجماعة في المسجد؟ يصلي إيش؟ بالنسبة لصلاة التراويح، هذا الحديث وارد في صلاة الجماعة في الصلاة المفروضة، صلوات الخمس، ولكن بالنسبة لصلاة التراويح، نعم. نعم، فيستحق له أن يصلي حتى صلاة التراويح في البيت. طيب، يعني بهذا معناه أن نعطل المساجد، يا جماعة صلوا كل واحد في بيته. نعم، لا هذا قيل صحيح. طيب، معليش تأذن نستمع للشيخ؟ نعم تفضل. طيب أنت أولى ومقامك فوق رؤوسنا، تفضل. طيب، طيب، نعم، الصلوات الواردة في صلاة الجماعة من غير الصلوات الخمس، نعم. في البيت أفضل، أي نعم. نعم، كالمقبرة، نعم. ليش أنا، نعم تفضل. الأفضل أنه يصلي ماذا؟ في بيته. طيب، نعم. طيب، أجر قيام ليلة، نعم نعم، معلش واحد واحد. هو أفضل أن يصلي في بيته، نعم، بحسب المصلي، نعم. آخر واحد حتى نستأنف، نعم تفضل. حتى ينصرف، نعم ذكره الشيخ. ليش أنا ذكرت هذه؟ لأنه ذهب كثير من أهل العلم الاعتبار أن المضاعفة الواردة في هذه الأحاديث خاصة بصلاة الجماعة المقصود بها الفرائض، وبالتالي ذهبوا إلى أن صلاة التراويح الأفضل أن تصلى في البيوت، يعني الإنسان الأجر يكون أعظم. وقد شهدنا من علمائنا الأفاضل من كان يصلي صلاة التراويح في بيته ولا يشهدها مع الجماعة، ونقل لنا عن شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه صاحب أضواء البيان، وهو كان يسكن في منطقة السيح، لزار المدينة يعرف المنطقة، بينه وبين المسجد النبوي يعني أقل من 1 كيلومتر أو أقل، كان يصلي العشاء ثم ينصرف فيصلي يقوم التراويح إلى أن يصبح. فكثير من أهل العلم اعتبر أن صلاة التراويح تصلى في البيوت أفضل، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته من غير الفريضة أفضل من صلاته ماذا؟ حيث يراه الناس. قالوا هذا الحديث هذا ورد ماذا؟ في صلاة التراويح حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. ومنهم من قال لا، صلاة التراويح مع الجماعة أفضل. ليش؟ لأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى، كلما صلى أكثر كلما ماذا؟ وتوسط بعضهم، ولعله هو الراجح أن عمارة المساجد في صلاة التراويح من فروض الكفايات، بمعنى لابد تكون مجموعة تجي تصلي المسجد، ولا تعطل المسجد مساجد ولا تغلق في رمضان، لابد أن تحيا. ولكن لو مجموعة من الناس رأوا أن خشوعهم أتم في بيوتهم، أو أرادوا أن يجمعوا نساءهم وأولادهم ليصلوا بهم، أو أراد أن يطول في القراءة أو نحو ذلك، فله أن يفعل ذلك، فقد فعلها كثير من السلف ولا إنكار عليه. وبهذا تجتمع ماذا؟ الأقوال، وهو اختيار الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه وغيره. طبعا هذا بالنسبة لصلاة التراويح. طيب، مسألة أخرى، ما هو حكم الجماعة الثانية في المسجد؟ تكرار الجماعة. يعني الآن ندخل بعض المساجد تجد ماذا؟ أحيانا المشادة، هذا يقول لك صلوا الجماعة، الثاني يقول لك الإمام الراتب، ويصير ماذا؟ خلاف واحتدام، أحيانا يصل ماذا حتى إلى منابذة وإلى منابزة، بل إلى مضاربة، الله المستعان. لأن نحن إشكالنا أن الإنسان إذا لم يتسع علمه وقل فهمه ساءت أخلاقه في مسائل الخلاف. لذلك الإنسان كلما اتسع علمه كلما اتسع صدره للخلاف، بل من قل فهمه قل خلافه. لذلك بعض المسائل خلافية، مسائل اجتهادية، فتلقى بعض الناس ماذا ينكر على غيره، وربما ماذا يبدعه، وربما ماذا يهجره، وغير ذلك من الأمور التي اختلف فيها أصحاب المذاهب قديما وحديثا، ولكنهم ماذا لم يكن بينهم أي ماذا أي فرقة وأي خلاف، بل بالعكس كان بعضهم ماذا يطرح الخلاف من أجل ماذا؟ ألفة الجماعة. جماعة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع عثمان بن عفان، أتم ماذا؟ أتم صلاة، والسنة ماذا؟ أنها تقصر في منى. فلما قيل له أما علمت يعني أنت فقيه من فقهاء الأمة أن الصلاة في منى للحاج تتم، قال ماذا؟ خلاف شر، خلاف شر. ولذلك الإنسان إذا أتى إلى قوم لابد أن يعرف مذهبهم حتى لا يوقع الخلاف بينهم. شوف بعض الناس يدخل إلى بعض المساجد في الغرب والشرق، عندهم اختيار أنهم لا يجهرون بالتأمين، اختيار قال به ماذا؟ جلة من أهل العلم، فهو ماذا؟ آمين، الأمة كلها ماذا؟ تلتف حوله. أو يدخل ماذا بعد صلاة العصر واختيار المذهب ماذا؟ أنه لا يصلي صلاة تحية المسجد، فيتي في وسط المسجد ماذا؟ الله أكبر بأعلى صوتي، يعني لا أبالي بخلافكم. هذا ماذا؟ ضعف في الفهم، هذا ماذا؟ ضعف في الفهم. أكيد نعم، هذه مشوف مسألة تأليف القلوب هي أعظم من كل المستحبات، بل قد تقدم على بعض الواجبات. يقولون وفعل هذا من أجل مصلحة الجماعة وتأليف القلوب، هذا أصل من أعظم قواعد أهل السنة والجماعة. ولو شئنا أن نذكر فيها بدل النص عشرات النصوص لأمكننا ذلك في هذا المجلس. أصل من أصول، إذا تقول لي ما هي أصول أهل السنة والجماعة، أقول لك من أصولهم الأخذ بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة، وعد من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة وإجماع المسلمين مبتدعاً. من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة والإجماع فهو ماذا؟ مبتدع. أما الذي خالف ماذا؟ مسألة خلافية، هذا ليس مبتدع. من أصولهم ماذا؟ الحرص على الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، أصل من أصول أهل السنة. ولتأملت أعداد الأحكام الشرعية التي جاءت من أجل تقرير هذا الأصل لوجدتها بالمئات، من أجل ماذا؟ تأليف القلوب. صلوا كما رأيتمون يصلي، تصلي كما صلى الإمام. حتى بعض أهل العلم ذهب أن الإمام لو سدل تسدل ماذا؟ لو قنت بعد الفجر تقنت، لو فعل ليش؟ حتى لا تخالف الناس ماذا؟ في صلاتهم. طبعا هذا أصل يرى به ماذا؟ بعض أهل العلم، وهذا ماذا؟ من اتساع الفهم. لذلك مراعاة مذهب أهل البلد مهم جدا. طبعا لا نقول من باب التقليد لا، ولا التعصب، وإنما من أجل ماذا؟ تأليف القلوب. لو رأينا بعض علمائنا رغم أنه يخالف ما ذهب إليه المذهب السائد في بلده، ولكنه عند الفتوى وعند العمل أمام الناس يعمل بما استقر عليه ماذا؟ المذهب، وشاع ماذا عند الناس. أما مسائله الخاصة بينه وبين ربه حيث لا يراه أحد يعمل ماذا؟ يعمل بما اعتقد وبما ترجح عنده. أما في مقام الفتية ومقام الاقتداء فإنه يقدم ماذا؟ من باب تأليف القلوب. ولذلك من بين القصص العجيبة التي تروى في هذا الباب أن أحد علماء الهند، نعم، صديق حسن خان، نعم، رحمة الله تعالى عليه، وهو من علماء الهند من أصحاب مدرسة الحديث. طبعا أصحاب المدرسة الحديث على مذهب الإمام أحمد أكثرهم، خصوصا ماذا؟ في العبادات وفي المعاملات، فضلا على مسائل ماذا؟ الاعتقاد. استزاره أحد إخواني خان من مدرسة الحديث، فاستزاره أحد علماء الهند وكان على مذهب السائد ماذا في الهند وشرق آسيا، غلبهم على مذهب ماذا؟ الحنفية. طبعا وفيه فرق بين صلاة أهل الحديث وبين صلاة ماذا؟ الحنفية. فقضية الجهر بالتكبير، وقضية ماذا؟ الجهر ماذا؟ بالتأمين، وقضية الرفع عند كل ماذا؟ عند كل رفع، أو رفع اليدين عند كل رفع وخفض، يعني إذا كبر. إذا كنت تشوف مثلا بعضهم يصلى صلاة الجنازة في الحرمين يجده ماذا؟ مع كل ماذا؟ مع كل تكبير ماذا؟ يرفعون ماذا؟ الأيدي، لأن هذا مذهب عند الحنابلة. الشاهد فماذا قال؟ شوفوا نظرة العالم من أجل تأليف القلوب. جمع طلابه فقال: لقد استزارنا عالم من علماء الهند، وترى صلاتهم ماذا؟ تخالفنا ماذا في الصلاة، فهم لا يجهرون بالتكبير وبالتأمين ولا يرفعون، فأرى ماذا؟ أن تصلوا بصلاة القوم تأليفا للقلوب واحتراما لهم. مسألة ماذا؟ مسألة فيها خلاف، ففعلوا. فلما ماذا؟ تقدم وصلى بهم الإمام، فإذا بانعكست المسألة، فإذا بتلامذة ذلك العالم الحنفي قد أوصاهم إمامهم وعالمهم، قال: سوف يأتي عندنا ماذا؟ عالم من علماء أهل الحديث، وهؤلاء يرفعون ماذا؟ الصوت بالتكبير وبالتأمين، يرفعون الأيدي ماذا؟ في التكبير والرفع والخفض، فاصنعوا كما يصنعون احتراما لهم وتأليفا لقلوبهم. فلما صلوا ماذا؟ فإذا بتلامذة صديق حسن خان لم يرفعوا أصواتهم بالتكبير ولم يرفعوا أيديهم، وتلامذة الإمام الحنفي عكسوا. فلما سلم فإذا بصديق حسن خان ينظر إليه والثاني ينظر إليه. انظروا إلى العلم ماذا يصنع في تأليف القلوب. أما قضية إظهار الخلاف في المسائل ولا أريكم إلا ما أرى وأصنع ماذا. بعض الناس يتبنى قول ثم يحمل أتباعه عليه غير مبال ما يحدث ذلك من الفرقة والخلاف بين الناس. ولذلك تشهير المسائل الخلافية في المواطن التي استقر فيها القول ليس من الحكمة في شيء. نتكلم على المسائل ماذا؟ الاجتهادية. أما إذا كان مسألة تدخل في الإجماع والاتفاق هذا ماذا؟ لها شأن آخر. طيب، باختصار قضية الصلاة أو تكرار الجماعة في المسجد، أولاً أجمع أهل العلم أن المسجد إذا لم يكن له إمام ولا مؤذن معروف، أو كان هذا المسجد قد بني في قارعة الطريق، يعني بين يعني مثل المصليات التي تكون في طريق الناس في أسفارهم، فأجمع أهل العلم أن تكرار الجماعة الثانية والثالثة غير مكروه ولا منهي عنه. الآن احنا نمر مثلا على الأماكن اللي نتوقفوا فيها مثلا في سفرنا، تلقى تجي الجماعة هذه تصلي الجماعة الثانية والثالثة، هذا باتفاق أهل العلم بل هو إجماع. أيضا ماذا مما اتفق عليه وهو ليس إجماع إنما اتفاق بين أهل العلم، على أنه إذا جاءت الجماعة غير جماعة المسجد فصلت قبل جماعة المسجد ثم انصرفت، فإن الجماعة الثانية اللي هي الجماعة الأصلية جائزة بلا خلاف. إيش معنى؟ معنى أحيانا يجوا بعض الناس جائزين ليسوا من أهل البلد، وما مثلا عندهم لابد يصلوا ويمشوا، ليس عندهم وقت حتى ينتظرون ماذا؟ قيام الجماعة، جماعة المسجد. فماذا يفعلوا؟ يصلوا وحدهم ماذا؟ جماعة، ثم ينصرفون. ثم ماذا؟ تأتي الجماعة الأصلية فيقيم الصلاة المؤذن ويأمهم ماذا؟ الإمام، إمام المسجد. فقالوا الجماعة الثانية هي الجماعة الأصلية، والجماعة الثانية ماذا؟ لا خلاف في جوازها، لأن الجماعة الأولى لن تقلل عدد ماذا؟ الجماعة الأصلية. قالوا ولأن حق المسجد إنما يكون بإيش؟ بجماعته الأصلية وليس بجماعته الطارئة والعارضة. ولكنهم اختلفوا بعد ذلك فيما خلا من هذه المسائل في المسجد إذا كان له إمام راتب، صلى هذا الإمام الراتب بجماعته ثم انقضت الصلاة فجاءت ماذا؟ جماعة ثانية، هل يجوز لهم ماذا؟ أن يصلوا جماعة أم لا؟ هذا الذي نعم لا، المسألة فيها ماذا؟ فيها أقوال. كم باقي من الوقت؟ 6 دقائق. نعم، طيب، يعني ننزل عند رغبتكم ونفصل فيها ونؤصل، لأن لو أخذناها الآن ممكن نأخذها على الطائر، يعني لأن خلافها معتبر، ولأنه دائما تحدث هذه المشاحنات خصوصا المستقر عندنا المذهب المالكية والشافعية وغيرهم، أنه لا تعاد الجماعة الثانية خلاف ماذا؟ وأيضا هو مذهب الحنفية خلاف المذهب الحنابلة الذين يقولون بجواز إعادة الصلاة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب. نعم، نعم، نعم، أحسنت. لا، هنا لابد أن نفرق بين المصلى وبين المسجد. قد يكون مصلى الجامعة مسجد، قد يكون مصلى الجامعة مسجد، لأن إذا قيل ما الفرق بين المصلى وبين المسجد، لا، ليس الإمام فقط، أول شيء الوقف، لابد أن يكون المسجد ماذا؟ أرضه وبناؤه موقوف على المسجد. بخلاف المصلى في العادة ماذا لا يكون موقوفا، لذلك ماذا يباع مع المؤسسة ويستبدل، بخلاف المسجد لا يمكن ماذا أن يستبدل ماذا بغيره لأنه وقف لله سبحانه وتعالى. أيضا قضية ماذا أن المسجد لا يبنى فوقه بخلاف المصلى فإنه ماذا يجوز. أمور أخرى يفرق فيها بين المصلى وبين المسجد غير ما ذكرت. فالشاهد أحيانا بعض المصليات في بعض المؤسسات أو في بعض الدول تعتبر المصليات اللي احنا نسميها مصليات مساجد. نذكر في الجامعة الإسلامية في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة رحمة الله تعالى عليه، عبارة عن مسجد، لأن الأرض موقوفة ولأنه مستقل ولأنه ماذا أيضا له إمام راتب يصلي ماذا بالناس وتقام فيه جميع الصلوات، فهو ماذا فهو مسجد، لا فرق بينه وبينه. فلذلك ليش أنا ذكرت لك هذا الأمر حتى لا نفرق بين المساجد وبين المصليات بأنها موجودة في مؤسسة إذن هو مصلى، لا الأمر أبعد من هذا. وذكروني إن شاء الله لأن أيضا هذه المسألة فيها تفصيل طويل، أحدكم يذكرني في الأسبوع القادم إن شاء الله أني أفصل فيها تفصيلا أيضا. طيب بسرعة أجيب، يقول هل يأثم من يصلي في جماعة في مصلى الشركة أو في المكتب ويسمع النداء في المسجد الذي لا يبعد عنه كثيرا؟ طبعا هذا على حسب ماذا طبيعة المؤسسات. إذا كان في خروجه للصلاة ليس هناك ماذا مخالفة للتعاليم التي فرضتها ماذا المؤسسة أو تضييع حقوق أو نحو ذلك، فالأولى ماذا أنه يخرج إلى المسجد الذي يسمع فيه النداء. أما إذا كان في خروجه إلى المسجد سوف يضيع حقوقا أو يخالف تعاليم، فهنا ماذا يصلي في الجماعة التي تكون ماذا في المصلى الذي يكون في الجامعة أو يكون ماذا في المؤسسات. يقول هل يجوز للرجل أن يلبس سلسلة من فضة أو يضعها في رقبته أو في معصم يده؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. أولا السلاسل والقلادات يرتديها صنفان، صنف من الأوادم وصنف من البهائم، واعذروني على هذا الجواب. أما الأوادم فهي للنساء فهي زينة لهن، فالمرأة ماذا تتزين بالقلائد التي توضع على جيدهن، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في سبب نزول آية ماذا التيمم أنها فقدت قلادة لها ماذا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت، فبحث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فالنساء تتزين ماذا بالقلائد، فلذلك الذي يلبس سلسلة الفضة أو ما كان في معناها لا تلبسها إلا النساء، والرجل الذي يلبس السلسلة أو يضع القرط وهو أشد المنقوشة نسموها منقوشة، فهذا من باب التشبه بالنساء. أو إذا كان الأمر أعظم أو الأمر أعظم أحيانا أنه سوف يتشبه ماذا أكرمكم الله بالبهائم والكلاب، لأن الكلب هو الذي توضع له سلسلة ماذا حتى يقاد يمينا وشمالا، فهو من جهة أشبه النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى تشبه الرجال بالنساء ونهى عن تشبه النساء بالرجال، والورد فيها النهي واللعن، وأيضا قد يتشبه بالبهائم والعياذ بالله. فمن الوجهين لا يجوز الإنسان أن يلبس سلسلة الفضة ولا أيضا ماذا السوار الذي يكون سوار الخالص. أما إذا كان في ساعة أو نحو ذلك ما فيش، قال في ساعات بعد من فضة، ولكن لو كان سوار اللي هي كيف يسموها، نعم يعني براسلي أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يجوز. نعم كان خالصا لا يجوز للرجال لأنه من باب التشبه بالنساء. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.